الكلام اللي ذكر كلام ابن حزم النقل الحافظ رحمه الله عند قوله وأقربهم إلى قول أهل الحق الإباضية. نعم. ما رأيه كيف الإباضية شيء؟ إيه نعم. أنا ما أعلم ما قرأت المذهب الخوارج بالتفصيل، لكن ابن حجر لا بد أنه قد اطلع على شيء، مثل ما نقول الشيعة مثلا أقربهم إلى أهل السنة الزيدية،